في سورة الأحزاب يقول مولانا عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات أو استشهد، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أمتنا ولله الحمد أمة ولادة، الخيرية في وفي أمتي إلى يوم الدين. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام أمة واحدة وهو فرد، كذلك نبينا الأعظم وحبيبنا المكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أمة واحدة. هذا فيه دلالة أن الله عز وجل قد يسوق البركات والنفحات والأعطيات لأفراد في المجتمعات تتجلى فيهم البركة وتتم على أيديهم النعمة والنصرة. كلكم تسمعون عن أبي عبيدة، شخص في الأمة رغم كسرتها وانهزامها تضافر الكل عليها، لكن خيرية أمتنا ما زالت باقية وستستمر حتى وإن كانت الأغلبية على الباطل. 313 نفر في بدر سووا الهوائج، أهل التمر غلبوا أهل الخمر، شوية الناس الغلابة ما معهمش حتى حاجة يسلحوا به وطلعين للنفير مش لله، مش طالعين يحاربوا، طالعين للغنيمة. لكن فوجئوا أن الأمر اتطور وقريش خرجت بضجها وجزيجها وأصرت أن تقاتل، لكن الله عز وجل أيد نبيه ومن معه. فلا تغرنك كثرة أهل الباطل، سر على طريق الحق حتى وإن كان فيه أقلية أو لم يوجد فيه أحد، يكفيك أنك أنت تسير. يمكن يا أخي أنت المقصود، يمكن أنت المنفوح، يمكن أنت صاحب السر، سبحان الله. إذن أمتنا أمة ولادة فيها رجال كما حكى عنهم القرآن، رجال صدقوا وفي صدقهم نطق الكتاب، شهد القرآن، قال لك من المؤمنين رجال. هي دي الرجولة دي بالسهل، هي بطاقة؟ لا، لكن كلمة رجل يعني عايز عزة نفسه وعايز كرامة وعايز نخوة، عايز التزام، عايز صيام، عايز قيام، موضوع مش سهل يا اخوان. طب ما كان قادر القرآن يقول لك كل المسلمين رجال، لا في غربلة، انت صوابعك تساووا، لا، قال لك من المؤمنين، يعني جزء من كل، سطر من قماطر، نقطة من بحر كده يا اخوان. انا هاخدكم النهارده الشيخ جليل وعلم من اعلامنا ورمز من رموزنا في التصوف والزهد، لتروا ان كل من عامل الله ربح وكل من سار على طريق الله نجح. سيدنا بشر الحافي، وعندما تسمع بشر الحافي في ناس عارفاه وناس ما عارفاهش، يقول لك طب سموه ليه الحافي؟ هو ده اللي شغلك؟ اقول لك سموه ليه، بس خلينا فيما هو اهم. اشتهر بين أئمة التصوف وعمالقة الزهد ببشر الحافي، لكن هو بشر ابن الحارث ابن عبد الرحمن المرزوي البغدادي، ولد في بغداد وعاش في بغداد، وكان رجلا في بداية حياته قمارا خمارا صاحب طاس وكاس وهلس ورقص واختلاط وكل الموبقات. لكن ربك سبحانه وتعالى عندما يريد يلين له الحديد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه له العلياء وله الكبرياء جل ذاتا وصفات. سيدنا بشر الحافي واحد من عموم الناس، رجل بسيط شغلته الدنيا وعاش أيامه الأولى بالطول وبالعرض. كان يعمل حفلات في البيت ويدعي الناس ويسهر وسهرات حمراء واختلاط وجنس وهلس ونهود وفروج وكاس وطاس كل ليلة كده. لكن عندما أراد المولى تبارك وتعالى بيقولوا دخل الحمام فلقي رقعة، كان يكتبوا على الرقع الجلود، فلقي في الحمام رقعة موجود فيها اسم من أسماء الله، فاهتز اهتز ورق قلبه ودمعت عيناه ورفع وجهه إلى أعلى وقال يا رب سبحانك اسمك يداسها هنا، وأخذ الرقعة وطهرها وطيبها وعطرها واحتفظ بها في مكان يحفظ الأشياء. قالوا منذ هذه اللحظة أنزل الله على قلبه السكينة ورزقه التوبة واعتدل سيره. لماذا لقب بالحافي؟ قالوا كانت معه حذاء يرتديها فمزق أحد فرادها فيهم فرد الشركة، فصار إلى الإسكافي، الإسكافي اللي ورد للملاخ اللي بيعدل الأحذية ويصلحها، ودول أسيادنا مديننا كلهم بالفضل يعني. نعم، فأعطاه الفردة ليصلحها، بين عليه رجل كان مش طبيعي، قال ها أنتم معشر الفقراء تعشقون الكلفة وترهقون الناس. قال مهلا مهلا مهلا اعطني إياه لو سمحت، وقذف بها بعيدا وخلع الثانية من حذائه وهي سليمة وقذف بها من ناحية الأخرى وقال والله الذي لا إله إلا هو لن أرتدي نعلا في قدمي حتى ألقى الله. قالوا عشان كده سموه الحافي. في رواية تانية أكبر وأعمق ودي الأقرب، في ليلة من ليالي مجونه وسهره والبيت هايص، سار سيدنا موسى الكاظم، سيدنا موسى الكاظم ده واحد من آل البيت من الأئمة، موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، يعني هو حفيد من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. فشاءت قدرة الله وهو يمر أمام البيت هو سامع الرقص والزف والطبل والزمر والدنيا، إذ بجارية خادمة تريد أن تسكب بعض الفضلات في الشارع، ففتحت الباب فمر سيدنا موسى الكاظم شاهد المنظر فقال أيتها الجارية؟ قالت نعم سيدي. قال هذه الدار لمن؟ قالت لسيدي بشر ابن الحارث. قال أهو عبد أم حر؟ قالت لا هو حر من الأحرار بل هو أمير من الأمراء. قال فعلا عندك حق يا بنتي والله، لو كان عبدا لخاف من سيده. ده كلام مرموس، ده كلام مقصود. أئمتنا كده يدوك بالقطارة، في حاجة اسمها لغة الإشارة وفي حاجة اسمها لغة العبارة، هو طلع الجملة دي بس فعلا على قولك، لو كان عبدا لخاف من سيده وسار. فلما دخلت انتظرها بشر، ما الذي أخرك أيتها الجارية؟ قالت رجل تبدو عليه الكرامة وضيء الوجه وله هيبة، استوقفني وسألني لمن هذه الدار؟ فقلت لسيدي باش. فقال أهو حر أم عبد؟ قلت له سيدي بشر الحارس أمير من الأمراء وسيد من السادات. قال فعلا لو كان عبدا لخاف من سيده. قال أهو قال ذلك؟ قالت له نعم. قال وإلى أين سار؟ قالت ناحية اليمين. فخلع حذاءه، ترك حذاءه وانطلق مسرعا حتى أدرك سيدنا موسى الكاظم، فلما وصل إليه رآه فعرفه، فأخذ يقبل على يديه وقال يا سيدي أريد أن أرجع إلى الله الآن. قال عد، أبوابه مفتحة للكل. قال يا سيدي أريد أن أعبد الله العبودية الحقيقية، أنا لا أريد الحرية التي انطلقت بها مع عالم الشهوات والاختلاط وما يجري من طبل وزمر وهلس ورقص وطاس وكاس. قال عد إلى الله والطريق واضح والسبيل نائر. وتاب إلى الله منذ لحظتها ولم يرتدي حذاء. لسيدنا بشر أول ثلاث قرارات خدهم عشان يسير في طريق الله، جعل الدنيا خلف ظهره، عايز يخلص، عايز يرتاح، عايز يبقى على بال واحد. من عشق الدنيا لابد وأن يتعلم الذل، دي قواعد. اللي يعلم الناس الجبنية إيه؟ حب الدنيا. اللي يخليك معرض كبير إيه؟ المنصب. اللي يخليك تعمل وتسوي وتأذي خلق الله ليه؟ وظيفة. طب دمت مين يعني؟ أنت مين يعني؟ إيه اللي تملك؟ ها؟ ولا عاش. لكن حب الدنيا يا عمي خلي عندك كرامة، ده راجل بيسبل لك ويشتمك ويقول لك ومسخر كرامتك. يا ولدي عايزين نعيش. طب دي عيشة؟ دي عيشة؟ ده كان عنترة ابن شداد رغم أن الرجل كافر وجاهلي كان يقول جنة بمزلة لا أرضى بها. جنة ما دام فيها ذل أنا ما عايزهاش. شوفوا شوفوا الكرامة والقوة والرجولة والفراسة. جنة بمزلة لا أرضى بها، جهنم بالخلد أكرم منزلة. يا سلام يا سلام، هو تفكيره كده وعقله كده. لكن إن دل على شيء يدل على النخوة على الكرامة، لكن النار يكفي بها ونعوذ بالله منه. ها؟ لكن شوف الرجل وصلت معه لغاية فين، عزة النفس الكرامة. والإسلام أبقى على الكرامة يا إخوان، أبقى على الكرامة والشرف والقيمة والرجولة، هي كده. لكن لا، خلينا عم عايزين ناكلوا عيش. عيش ايه المسموم ده يا عبيط؟ ما قدر على فكيك ان تمدغاه فحتما ولا بد ان تمدغاه، فامدغه بعزه وكرامه. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان ينفعك بخردله إلا بإذن الذي سواك من طين، فاسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون، واستغني بدنياك عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. يا عم خذ حقك. يا عم أنا مسامح. لا نقدرش ناخذ حقي. طب يا عم رد إلا الإساءة. يا عم اسكت بس خلينا تحت الحيط. طب الحيطة تشيل مين ولا مين يا اخوان؟ الحيطة تشيل مين ولا مين؟ ها؟ أمال فين عزة المؤمن؟ فين قوة الإيمان؟ فين المخافة من الله وحده؟ فين الحاجات دي؟ ده لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لما أبو دجانة خد السيف ونزل به في غزوة أحد ماشي يتبختر به، صحابة قال رسول الله ده ماشي يتبختر وانت عارف البختر مش كويسة والخيلاء حرام والغرور. قال لهم لا لا لا لا، نعم في غير ذلك، لكن من واجب على المسلم أن يري أعداء الله عزة لا إله إلا الله. شوف لكل مقام مقال. هي الأمر غير كده خالص. يبقى أول حاجة عمله هو إيه؟ جعل الدنيا خلف قلبه وخلف جسده وراه. ليه؟ عايز يتفرغ للسير إلى الله. هي الدنيا تستاهل؟ تستاهلش. حقيرة وضئيلة وزائلة، ما تستاهلش. حتى لما تمسك القرآن كده يتكلم عن الدنيا يقول لك دار الغرور، ملاش عاس، دار الفانية، مش كده؟ ويقول لك دار التكاسر ودار التفاخر، لكن ما أثناش عليها خير، لأنها لا استقرار لها. زي الدخان تفور ثم تغور. كان سيدنا عيسى يضحك من المتأملين في الدنيا ومسكين فيه، كان يقول سبحان الله ما هي إلا قنطرة، ثمرة كوبري بس، من الدنيا للآخر ما هي إلا قنطرة. ليه التكالب والتنافس والخلافات والخصومات والمحاكم والقضايا والمشاكل اللي حصلت دي؟ انت هتعيش قد ايه؟ هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ انت مين؟ ولا حاجه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مالي وللدنيا، ما انا الا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركه. يا شويه ظله، ايوه، تطلع الشمس تبقى الدنيا شمس، يعني ظل زائل، ظل بس مؤقتة ساعة اثنين ثلاثة لكنها تزول. يا ما أنا مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه، لأنها دار الفناء لا بقاء فيها لحي، فلماذا تراود المستحيلة؟ ما أنت فاهم ولا فاهم. يبقى رجل رمى الدنيا وراه ثم اتخذ قراره الثاني فهجر النساء. هجر النساء دي عايزة رجولة، عايزة ناس عندها معنويات عالية وعندها عزيمة. ده احنا 90% ما قدرش يستغنوا عن الدخان. ده فيه ناس في رمضان ما كلش قطايف وكنفة ما يصيمش. ده فيه ناس في العيد لو ما فصلش جلابية ما بقاش عيد. شوف الأنفس الحقيرة وصلت بينا لغاية فين. أنفسنا تعبانة، أنفسنا ضعيفة، بتوع شهوات، بتوع متع، أي حاجة. ومسلمين والبطايق فيها محمد وأحمد ومحمود وعبد الله وحسنين وفلان وعلان، أسماء تغور زي إخواننا كانوا خلفاء الدولة العباسية. المنتصر بالله وما فيش انتصار، الواثق بالله وما فيش ثقة، المستنصر بالله وما فيش مصلح يقضيه، والمتوكل على أسماء ما أنزل الله بها من سلطان ليس لأصحابها منها نصيب. كارثة، كارثة. هجر النساء، هو الجواز حرام؟ حلال، ده فيه التعدد، براحتك يا كشتاج معربع، بس اللي يقدر واللي يستر. لكن شوف هم ترقوا، ده الأنبياء تجوزوا مولانا، ولو كل نبي كان ليه أكثر من امرأة ولا. طب ما فيه عيسى ما تجوز؟ عيسى لم تلمس يده يد امرأة قط، وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تحل له. لكن سيدنا عيسى لم يلمس يد امرأة طوال عمره 33 سنة حتى رفعه الله، لم يتزوج، بس ده كان مؤيدا بالروح القدس. سيدنا يحيى ما لحقش يتجوز، ذبح بالسكين وقطعت رأسه ووضعت كهدية لبغي من بغايا بني إسرائيل، سلومي أو شلومي. يعني في أنبياء ما دخلوش دنيا. وليه صح سميناها الدنيا؟ ما تعرفش من وراء الكلام ده يقول لك ما دخلش الدنيا. يا عم الحد واللي دخل خديه وكلها تطلع من الدنيا. احنا ما دام اتوجدنا ونزلت من بطن امك، ما انت كده دخلت الدنيا، انت لسه ما كنتش تتجوز ما تدخلش الدنيا. لكن دنيا عن دنيا تفرق، مسائل واسعه ومصطلحات غريبه وكلمات الناس والتخبط اللي شغال. سبحان الله. هجر النساء، هجر النساء. طب حد يقدر يستغنى عن المراه؟ حد يقدر؟ يا سبحان الله. ولذلك تلاقي الرجل الأرمل حزين، حزين علشان المرأة سابت له العيال والبيت. لا، ده هو فقد الأنس بيدور على مصلحة. ها، هاي واحد من الجماعة المحبين كده المنيتية قاعد يتهز قدام سيدنا عمر بن الخطاب بنشوة غريبة، يقول أخ يا أمير المؤمنين، مش عارفين احنا لولا النسوان كنا رحنا وين. قال يا سلام. قال لا اخ يا امير المؤمنين، النساء رياحين خلقنا لنا فيا لنعمة شم الرياحين. سيدنا عمر ما عندهش مرارة، معه الدرة العصاية. النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. كل يغني على ليلى، كل يغني على ليلى، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الحالة الثالثة إيه؟ الحالة الثالثة أقبل في السير إلى الله بتحقيق العبودية صياما وقياما وطاعة وولاء وفداء وبراءة لله تبارك وتعالى. طبعا سيدنا بشر مش هتنفع معاه خطبة، ده عايز موضوع كبير، بس أنا مشكلتي إن أنا مش مستقر معاكم، فما ينفعش إن أنا أقول جزء وبعد كده نرجع له في جزء ثاني وكلام من ده، لا. لكنني دائما أذكر بأمثال هؤلاء الرجال حتى لا نصل إلى مرحلة اليأس، حتى لا يظن الناس أن الخيرية توقفت أو انتهت بالقرون الأولى. لا، كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صالح ومستمر المفعول ومواصل معنا إلى يوم الدين. الخيرية في وفي أمتي إلى يوم الدين، وأمتنا لا تجتمع على ضلالة، عشان تبقى مرتاح يعني، أمتنا لا تجتمع على ضلالة. في ناس مخفية كثير، وفي ناس ظاهرة إقليلي، لكن الخيرية موجودة. أيوة موجودة، من بيننا رجال. أيوة يا أخي، في ناس محللة ومحرمة، وناس هتصوم، وناس هتزكي، وناس تبتعد عن شبهة الحرام. ده أنا قرأت فيما قرأت إن أخت بشر الحافي ده فتاة كانت بتغزل، تعمل طواقي وحدث زي كده، فكانت تغزل على ضوء السراج، لندا من الفلاس القديم ده، وشوف عدد أيام سيدنا بشر كمان، مش البنورة بتاعت الغاز والحاجات دي. كانت تغزل على ضوء السراج، وأحيانا لا يوجد عندها زيت للسراج، فكانت تغزل على ضوء القمر. فذهبت إلى الإمام أحمد بن حنبل شخصيا وقالت له: يا إمام، أنا أحيانا نغزل على ضوء المصباح وأحيانا نغزل على ضوء القمر، ساعة ما نيدي نبيع اللي أنا غزلته نفرق في السعر؟ قال: نعم يا بوي، نعم، دهب سعر ودهب سعر، المصباح ده زيت ومصاريف، يبقى من حقك ترفع السعر شوي، لكن على ضوء القمر، القمر للناس كلها ولا لك أنت مخصوص؟ يا الله، شوف الحرص على الحلال وصل فين. طب احنا انا عملت جمعه كانت الاخيره يمكن عن حلال وحرام تقريبا، يا سبحان الله، حلال اكلناه حرام اكلناه، المبدا اللاقو ام حد اللاقو. هو لو في حلال وحرام السكر يزيد، ما الناس مخزناه. لو في حلال وحرام البصل يوصل المبالغ اللي انتم سامحين بها دي، ده احتكار. المحتكر كافر، المحتكر كافر. انا ضحكت مره داخل في ميدان تقريبا او محطه من المحطات، لقيت كاتبين على اللي يدخل دورة الملك، كانت جنيه، كاتب 2 جنيه. طب قولوا لي دي ايه اللي زاده؟ الشخص هو هو، البول هو هو، المكان المرحاض هو هو، ايه؟ لكن ده استهبال، حدا كده يعني تقزز النفس، تدل على مدى الخراب الذي سيطر على قلوبنا. متى نفيق؟ لغيت بيت يا اخوان، في الاخر يقول لك اما ندعو ربنا، ربنا ما رضيش يستجيب. ما احنا حالنا ما تنفعش معاه استجابه، احنا غير مؤهلين، احنا غير صالحين لقبول الدعاء. لما نصلح انفسنا ربنا يصلح حالنا، ينقلنا من الضيق الى السعه، من الشقاء الى السعاده والرخاء. عندما نتخلص من ادران النفوس والغيبه والنميمه واللي واللي واللي واللي، يبقى نقول يا رب، يقول: سمعت سمعت، ولبيكم لبيكم، والخير كله ملك يديكم.